طب ومن أنتم حتى تضعوا؟ رضاؤك عنهم يعمل إيه؟ هل للمؤمن رضاء من خلف رضا رسول الله؟ هل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه؟ إنما يفرح برضا من يملك النفس. فأنتوا لما ترضوا عنهم هيحلفوك ويقنعوا بشريتكم وبتاع لترضوا عنهم، ليس لكم رضا ينفعهم ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه. يبقى اللي يرضى مين؟ اللي يرضى الله. فيجب أن تتنبهوا إلى أن رضاكم من باطن رضا الله، فإياكم إنهم يخدعوكم بمعسول الكلام وزيف الأساليب عشان ترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم يعني رضا بعيدا ليس من باطن رضا رسول الله ولا من باطن رضا الله، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسدين. ومدام الله لا يرضى يبقى رضاكم مش هينفعهم. يبقى إذن هم قصدهم لكم في أن ترضوا يرضوا برضو تغفير، لأن رضاكم لا لا يقدم ولا يؤخر إلا إذا كان من باطن رضا مين؟ رضا الله ورضا رسوله. هنا بقى الملحظ، هم فاسقين ولا كافرين؟ ده الكفار في الدرك المنطقين في الدرك الأسفل، ده أكثر يعني من الكافر. يبقى كيف يكون فاسق مع أن المؤمن قد يكون فاسقا يرتكب كبائر؟ لأن مدام ربنا جرم فعلا ووضع للفعل عقوبة يبقى معناه أنه ممكن يحدث. لما قال السارق والسارقة يبقى معناها أن المؤمن ممكن يسرق، والزانية والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبة، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى فيه فاسق وفيه عاصي. في الكبائر يبقى فاسق، في الصغائر يبقى يبقى عاصي. كيف يصفهم الله بالفسق؟ اذكروا ما قلناه سابقا، وهو أن الكفر إنما هو كفر بمحمد وبالإسلام، والفسق إذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصية بالنسبة للإسلام، ده خروج عن الطاعة حتى في في دينهم. في مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم، لا برضو فاسخين حتى في قيم دينهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. احنا تكلم في المنافقين، مدام قال الأعراب يبقى إذن الكلام كان في غير الأعراب. غير الأعراب اللي نزل لهم الإيمان، غير الأعراب هم العرب. ما الفرق بين العرب والأعراب؟ العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن يذهبون إلى مصالحهم ويأون إليها، ودي مظهريتها البيوت الثابتة والتأهيل المستقر. لكن الأعراب سكان بادية ما لهمش استقرار في مكان، وإنما يتبعون في حياتهم مواضع الكلأ. يعني يشوف هنا عشب في حتة يروح واخد البيت بتاعه من الشعر أو من الخيمة يعني يضعها على الراحلة ويمشي يشوف الكلأ في الحتة الفلانية، يتنوا ماشي إلى أن يذهب إلى إذا ما فيش له توطن. مدام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له أنس بمقيم ولا بمكان. مدام ما لهش أنس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه إن ما فيش له حاجة تحكمه، ما فيش سياسة كده عامة تحكم البادية ولا بتاع. كل واحد صوته من مين؟ من دماغه أو من دماغ رئيس القبيلة. ومدام هم بالشكل ده ولا عندهمش توطن، والتوطن يوحي بالمعاشرة، والمعاشرة تقتضي لنا الجانب والتعامل، ولذلك يقول لك ده فلان ده مستوحش يعني ما بإيه. لكن اللي عايش في القرية متوطن وله جيران وله قانون يحكمه، وله إلف بالمكان وإلف بالمكين، وده مرض يروح يعوده، وده حصل له حاجة يروح يعزيه، وده راح يعمل، يبقى تدي لين جانب. لكن اللي قاعد في البداية يبقى عنده قسوة،